الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أن يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض. جب لنا أبو صالح الله فيك أضواء البيان ومختصر ابن جرير و... نعم تفضل. لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف، لهدمت صوامع وهي المعابد الصغار للرهبان. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم. وقال قتادة: هي معابد الصابئين، وفي رواية عنه صوامع المجوس. وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق، وبيع، وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها، وهي للنصارى أيضا. قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصيف وغيرهم. وحكى ابن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قراءة نافع، ولولا دفاع، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال: أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولا أهلك القوي الضعيف. هذا القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله جمع فيه بين الأقوال، فالآية احتمل أن يكون المراد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يكون المعنى لولا أن يدفع بقوم عن قوم. نعم، يدفع بقوم، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا دفع الله تبارك وتعالى بقوم عن قوم لأهلك القوي الضعيف. نعم، ويحتمل أن يكون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني يدفع يدفع أهل الشر والفساد بقوم فيبقى الخير والشر في حال من التدافع، فيبقى الناس دينهم وعبادتهم، وهذا المعنى أيضا تحتمله الآية، بل قد يكون هذا هو المتبادر منها، لأن الله عز وجل قال: لفسدت الأرض. وهذا الفساد في الأرض يشمل صور الفساد المتنوعة. هنا ذكر الله في هذه الآية: لهدمت صوامع وبيع والصلوات ومساجد، هذه أماكن العبادة، ويحصل الفساد في الأرض بأن يهلك القوي الضعيف، ويحصل أيضا ذلك بإظهار الفساد بأنواعه، الفساد الأخلاقي وفساد الاعتقاد إلى غير ذلك، ولكن الله عز وجل من سنته أن يدفع هذا بهذا، ومثل هذا هو من سنته الجارية، ولو شاء الله تبارك وتعالى لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فشرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيبقى الإيمان والكفر والخير والشر يعتلجان، فينكف كثير من الشر بسبب دفع أهل الإيمان. وقد يؤيد الله عز وجل هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يحصل مصالح بتدافع الكفار في، وذلك فيما يقع بينهم من تناقضات، وتنافس وتضاد، فينكث بعض الشر كما لا يخفى، فقد يكون ذلك بدفع المسلمين، دفع أهل الإيمان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. فالحصل أن ابن كثير هنا قال لفسدت الأرض ولا أهلك القوي الضعيف، جمع بين القولين، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ومن هذا نعرف ما يجب علينا من مدافعة الفساد والمفسدين، قال لهدمت صوامع، الصومعة هنا قال هي المعابد الصغار للرهبان، قالها ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم. الصومعة هي البناء في اللغة، البناء المرتفع، فلان جالس في صومعة بناء المرتفع، وهذا البناء المرتفع لا ينافي أن يكون صغيرا، لأن هذا يتخذه العابد أو الراهب متعبدا ينكث فيه وينقطع. لهدمت صوامع، وقال قتادة هي معابد الصابئين، وفي رواية صوامع المجوس. والصابئون سبق الكلام عليهم، وأن الأرجح أن الصابئين طوائف وليسوا طائفة واحدة، فيوجد ممن يقال له هذا، من يعبدون الكواكب، ولا زالت بقاياهم موجودة إلى اليوم في العراق الصابئة. ويقال ذلك أيضا لقوم هم على الفطرة ليسوا بأهل إشراك، ولهذا كان المشركون يقولون لمن دخل في الإسلام قال صبأ، نسبة إلى الصابئة، لا يعبدون الأوثان. ربما يوجد طائفة من النصارى يقال لها أيضا الصابية. فعلى كل حال، فقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق. على كل حال، ظاهر من السياق أنها أماكن للعبادة، فهدمت صوامع، أماكن للتعبد، صومعة الراهب. نعم. وبيع قرأت هذا؟ قال: وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها. قال: وهي للنصارى أيضا، يعني الصومعة مكان صغير والبيعة مكان كبير كالمسجد. قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل وخصيف وغيرهم، وهذا هو اختيار ابن جرير رحمه الله، أن البيعة هي مكان التعبد الكبير أو الأوسع، فكأن الصومعة هي مكان للأفراد ينقطعون فيه للعبادة، والبيعة مثل المسجد بمنزلة المسجد لهؤلاء، والعلم عند الله عز وجل. قال: حكى ابن جرير عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود. وهذا على كل حال لا يعارض قول من قال بأنها أكبر من البيعة، لكن هل هي لليهود أو للنصارى أو كل هؤلاء يسمونها بيعة؟ هذا قد لا يؤثر كثيرا، والمقصود أن هذه الأماكن جميعا هي أماكن للعبادة. شوف ابن القيم صفحة 213: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال الزجاج: تأويل هذا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في كل شريعة نبينا المكان الذي يصلى فيه. لاحظ هذا الكلام مهم، ماذا يقصد به الآن؟ لهدمت صوامع وبيع إلى بيع، يعني قد يقول قائل: وهل المحافظة على هذه الأماكن مطلب؟ نعم، بحيث أن الله عز وجل قرنها مع المساجد. فهذا القول الآن يبين أن المراد بذلك في زمن كل نبي، يعني المدافعة في زمن موسى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لو لم توجد لهدمت أماكن التعبد. ما هي أماكن التعبد في ذلك الوقت؟ البيع مثلا أو الصلوات، وهكذا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي الإسلام لهدمت المساجد. واضح؟ هذا المراد بهذا القول، في كل زمن نبي تهدم أماكن العبادة. ليس معنى ذلك أن هذه الأماكن شرعية في زماننا أو في بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسلمون لا يهدمون في حروبهم، لا يهدمون أماكن العبادة ولا يقتلون هؤلاء العابدين،

نعم فحوى الآن ابن القيم رحمه الله ما حملها على أن المقصود بذلك في زمن كل نبي، وإنما أن ذلك جاء بحسب ما هو واقع. ما هو الواقع؟ الواقع أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض فتبقى لهم متعبداتهم مثلا. نعم، ولا شك أن أهل الذمة تسلم لهم متعبداتهم في بلاد المسلمين إذا أقروا بما يجب. والإسلام كما سبق لم يهدم هذه الأماكن هدما حسيا بالإغارة عليها، وأنتم تعرفون في آداب القتال في الإسلام أن المسلمين كانوا لا يقصدون هؤلاء ولا تلك الأماكن. فإذا دفعوا الجزية توفرت لهم الحماية من قبل المسلمين، فلا يتعدى عليهم أحد، ويبقى لهم تعبدهم وإن كانوا على باطل بحسب الشروط التي جرت بينهم وبين المسلمين. فابن القيم رحمه الله لا يحملها على زمان مضى، لكنه يبين أن مثل هذا لا يعني أن الله يحب هذه الأماكن أو أنها أماكن شرعية، فلا يتوهم أحد أن متعبدات اليهود والنصارى أنها حق وأن الله أقرها وذكرها في سياق واحد مع المساجد. ليس هذا هو المراد، وإنما المراد الإخبار عن الواقع، وإلا فقد جاءت النصوص الصريحة في بيان كفر هؤلاء وعداوتهم. الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهكذا أيضا ذكر أشياء كثيرة من كفر اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال لتجدن أشد الناس عداوة. كل هذه الأشياء ذكرها الله وذكر غيرها، وهو كثير حديث عن هؤلاء في القرآن. فلا يجوز لأحد أن يرتاب في كفرهم وضلالهم وأنهم أعداء لله عز وجل ولأهل الإيمان، وأن هذه الأماكن التي يتعبدون بها هي أماكن باطلة يعبد الله عز وجل فيها على الضلال. ولكن لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، ولا يجوز لهم أن يفتحوا شيئا منها في بلاد المسلمين على سبيل الاستحداث، ولكن ما وجد لا يهدم ولا أيضا يرعى أو يرمم أو يعاد تشييده من جديد، فتبقى إلى تلاشي. قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله هو ابن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما لهدمت صوامع وبيع، قال الصوامع التي يكون فيها الرهبان، والبيع مساجد اليهود، والصلوات كنائس النصارى، والمساجد مساجد المسلمين. قال ابن أبي حاتم وأخبرنا الأشج حدثنا حفص بن غياث عن داود حفص بن غياث حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية قال لهدمت صوامع، قال صوامع وإن كان يشرك به، وفي لفظ إن الله يحب أن يذكر ولو من كافر. وفي تفسير شيبان عن قتادة الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين. على كل حال اتضح الآن أن من أهل العلم من يقول بأن ذلك في زمن كل نبي، وهذا القول له وجه، وقال به جماعة من أهل العلم، اختاره الزجاج، من المفسرين قال به ابن عطية تحرير محرر وجيز، القول الآخر أن هذا بحسب الواقع، وليس ذلك يعني أن الله يحبها. وقوله وصلوات، قال العوفي عن ابن عباس الصلوات الكنائس، وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة إنها كنائس اليهود وهم يسمونها صلوات. وقال أبو العالية وغيره الصلوات معابد الصابئين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق، وأما المساجد فهي للمسلمين. وقوله يذكر في على كل حال هذا يرجع فيه إلى الواقع، وكون هؤلاء يختلفون في زمن كانت هذه الأشياء فيه موجودة في البلاد المفتوحة وفي غيرها، يبدو والله أعلم أن هذا يشبه الاختلاف في غيره، كقوله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وسبق الكلام على هذا وكثرة الأقوال فيه، وأن المفسرين وأهل اللغة لم يتفقوا فيه على شيء، حتى قال ابن جرير رحمه الله بأن هذه أشياء كانت يعني تصرفات لهم في هذه البهائم بغير حجة ولا برهان من الله تبارك وتعالى، ولم يرى الدخول في التفصيل لكثرة الاختلاف فيه. وهكذا مثل هذه الأماكن، بعضهم يقول بأن الصلوات أنها كلمة في أصلها، يعني هذه كلمة معربة لكلمة صلوثة، هكذا يقول بعضهم صارت معربة. وعلى كل حال مثل هذا الأصل أن يقال يرجع فيه إلى ما هو موجود والواقع، ولكن الذي يبدو أن هذا الواقع يصعب أن يحدد من خلاله المعنى في كل واحدة تحديدا دقيقا قاطعا، وإلا لم يختلف هؤلاء الأئمة في تفسير ذلك. فعلى كل حال هي أماكن للتعبد، المسلمين واليهود والنصارى. نعم. وقوله يذكر فيها اسم الله كثيرا، فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. على كل حال عفوا، هنا ابن جرير رحمه الله يقول بأن المستفيض أن الصوامع للرهبان، طبعا هذا المستفيض إلى عندنا الآن، لكن ما هو مستفيض عندنا لا يحدد المعنى، لما تعرفون تغير كثير من الأشياء. على كل حال، ويقول بأن البيع للنصارى والصلوات لليهود وهي كنائسهم، والمساجد للمسلمين. ابن جرير يرى أن المستفيض هو هذا، صوامع للرهبان والبيع للنصارى والصلوات لليهود. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير: الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. طيب، الآن على المعنى الأول يذكر فيها اسم الله كثيرا، أن هذا الوصف عائد إلى الجميع، من أهل العلم من قال كما سبق بأن ذلك في زمن كل نبي، فهذا لا إشكال فيه، فهي أماكن لذكر الله عز وجل كثيرة. ومن قال بأن ذلك إنما هو بحسب الواقع، فابن جرير رحمه الله قال: ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فيكون الذكر للكثير في المساجد، فإذا قيل بهذا، قيل بأن ذلك بحسب الواقع، فهل معابد اليهود ومعابد النصارى يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا أن كنائسهم أماكن الرقص والشرك ومحادة الله عز وجل؟ هي هكذا. وعلى كل حال تبين، اتضح، اتضحت الأقوال. فإذا قلنا في زمن كل نبي، فهذا يعود إليها جميعا. الله أعلم. وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر، من الأقل إلى الأكثر، إلى أن انتهى إلى المساجد، وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا، وهم ذو القصد الصحيح. كل حال، يعني تبقى الصومعة للراهب متعبد ينقطع به، ثم بعد ذلك البيعة، ثم بعد ذلك الصلوات، ثم المساجد، على هذا القول. وقوله: ولينصرن الله من ينصره، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقوله: إن الله لقوي عزيز. وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. نعم، هذا التعقيب بقوله ولا ينصرن الله من ينصره بعد أن قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في غاية المناسبة، وذلك أنه بيّن تبارك وتعالى سنته الجارية في المدافعة بين الناس وبين الحق والباطل، الخير والشر، ثم بعد ذلك بيّن أن معونته ونصره وتأييده يكون لمن نصره، ونصره تبارك وتعالى إنما يكون بنصر دينه الصحيح. الصراع قائم وهو مستمر إلى أن يصير الناس في آخر الزمان إلى الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر حينما تأتي الريح الطيبة بعد عيسى صلى الله عليه وسلم بزمان، ثم تأخذ المؤمنين، تأخذ أرواحهم من تحت آباطهم، وعند ذلك لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. فما قبل هذا يبقى هذا الصراع والتدافع، فالمؤمن يختار أن يكون في ركاب أهل الإيمان ويكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصرا لدين الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين وعدهم الله بالنصر، ويبقى آخرون يجلبون هم من خيل الشيطان ورجله، وكل راكب في معصية فهو من خيله، وكل ماش إلى ضلاله فهو من رجله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فالنفوس كما روي لأن الإنسان حارث وهمام، فعنده الهم يهم بالشيء والإرادة، وعنده أيضا العمل. أصدق الأسماء حارث وهمام، وإن كان في ضعف، لكن المقصود أن هذا المعنى يصدق على الإنسان، يصور حاله وواقعه، فإما أن تكون إرادته وعمله وسعيه في نصر دين الله عز وجل، وإما أن يصرف هذه الطاقة في معصيته، وهكذا الكاتب يصرف قلمه في الدعوة والذب عن الحق، أو قد يسلط كتابته وقلمه في السخرية من أهل الإيمان ومن شرائع الله عز وجل، وإلى ما يسخط ربه تبارك وتعالى، فيكون حربا على الإسلام والمسلمين، سواء كان صاحبه من المنافقين أو من غيرهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. روى ابن أبي حاتم عن عثمان بن عفان قال: فينا نزلت: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي. وقال أبو العالية: على كل حال، نحن عرفنا أن قوله نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية فينا، أن المقصود بذلك غالبا التفسير وليس سبب النزول، بمعنى أن هذا مما تصدق عليه الآية وتنطبق عليه، وهذا صحيح لا إشكال فيه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس دخولا في هذه الآية، لكن ذلك لا لا لا يختص بهم دون غيرهم، وإنما هو وعد أو وصف لكل من كان بهذه المثابة في أي زمان في أي مكان، فهذا كأنه بيان وتفصيل لما قبله من قوله: ولينصرن الله من ينصره. من هؤلاء الذين ينصرهم وهم ناصروه؟ قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكل من كان بهذه المثابة فهؤلاء هم أولياؤه وهو ناصرهم ومؤيدهم، سواء كان ذلك في ميدان القتال أو كان ذلك في مقام الحجة والبيان أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقول عن الآية: إن يكن منكم 20 صابرون، ثم بعد ذلك لما نسخ هذا قال الله عز وجل: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. قال: أرى أن ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أنه أيضا داخل فيه، كما أنه في القتال فكذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيدفع الله بهؤلاء وإن كانوا قلة شرا كثيرا. وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصباح بن سوادة الكندي وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده، ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم، وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها. فقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقوله: ولله عاقبة الأمور. على كل حال، هي وصف لهذه الطائفة التي ينصرها الله عز وجل: ولا ينصرن الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ف فبالنسبة لمن بسط الله يده يكون ذلك بإقرار ذلك بالناس وبحملهم عليه، نعم، وبفعله بنفسه هو أيضا، ويكون أيضا ذلك وصف، يكون وصفا للجماعة المؤمنة فتكون بهذه المثابة، تقيم الصلاة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تؤتى الزكاة، وقوله ولله عاقبة الأمور كقوله تعالى والعاقبة للمتقين. وقال زيد بن أسلم ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت. الآن في قوله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ابن جرير رحمه الله يربط هذا الجزء أو هذه الآية في قوله تبارك وتعالى قبله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فهنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. على كل حال لو قيل بأن ذلك يرتبط بما قبله مباشرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم، وعلى قول ابن جرير رحمه الله يمكن أن يتوجه الأقوال التي مضت عن بعض السلف من أن ذلك في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهذه الأوصاف المحددة لقوم أذن لهم القتال بأنهم ظلموا، وحمل الآية على ما هو أعم من هذا قد يكون أولى والله أعلم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح إلى أن قال وكذب موسى، أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. فأمليت للكافرين أي أنظرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم. عفوا، في قوله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، ثم قال وكذب موسى. قوم موسى من هم في الأصل؟ هم بنو إسرائيل، فهل كذب بنو إسرائيل موسى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هنا جاء الفعل مبنيا للمجهول. فبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله يقول بأن ذلك من أجل أن الذين كذبوه هم القبط، فقومه وهم الإسرائيليون لم يكذبوه، واضح؟ فقال ما فما قالوا قوم موسى، نعم، وإنما قال وكذب موسى. عرفنا ليش بنى الفعل المجهول؟ فأمليت للكافرين أي أنظرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. يعني النكير اسم مصدر بمعنى الإنكار، كيف كان نكير، فكيف كان إنكاري وأخذي لهم. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكتها وهي ظالمة أي مكذبة لرسلها فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك سقوفها، يعني العرش والسقف خاوية على عروشها، جنات معروشات يعني نعم وضع لها سقوف خشب مثل الأعناب يوضع لها سقوف فهي خاوية على عروشها أي على سقوفها. أي قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها. نعم بمعنى أن كانت خاوية على عروشها، نعم بمعنى أنها صارت متهدمة، قد سقطت حيطانها على سقوفها خاوية على عروشها، سقطت حيطانها على سقوفها، فالعروش هي السقوف، خاوية على عروشها يعني متهدمة. هذا من حيث ظاهر المعنى، من أخذ من ظاهر اللفظ. ومثل هذا أيضا يعبر به عما هو أوسع من ذلك، يعبر به عن الخراب بمعناه الأعم، خاوية على عروشها بمعنى أنه قد هجرت وتركت وعطلت فلا ينتفع بها وليس فيها ساكن، خاوية على عروشها بعد أن كانت عامرة بأهلها مزدهرة تركت وهجرت ولم يعد ينتفع بها أحد، خاوية على عروشها. ظاهر اللفظ أنها ساقطة متهدمة، سقطت سقوفها وسقطت حيطانها على سقوفها، والمعنى الأوسع من هذا أن يكون المراد أنها قد هجرت وتركت ليس فيها لا تركها أو قد هلك أهلها وصارت تلك الديار خرابا. وبئر معطلة أي لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. وقصر مشيد قال عكرمة يعني المبيض بالجص. لحظة، قال وبئر معطلة أي لا يستقي منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها، يعني المدينة أو التي أهلكت أو القرية قد خلت من أهلها وتهدمت وتساقط بنيانها، وتلك البئر التي كانوا يزدحمون عليها لم يعد يريدها أحد. ويحتمل أن يكون المعنى كما قال طائفة من أهل العلم بأن الله عز وجل يصور أحوال الأمم المهلكة وما حل بهم، فذكر القرى التي أنزل بها بأسه فهي خاوية على عروشها قد هلك أهلها وتهدم بنيانها، ثم ذكر حالة أخرى، يعني البئر ليست لهذه المدينة على وجه الخصوص ذي المال، وإنما بئر أخرى قد عذب أهلها فهلكوا، فبعد أن كانوا يريدون هذه البئر ويستقون منها ويزدحمون عليها صارت معطلة، بمعنى أنه فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، نعم، يكون كأنه يقول فكأي أيضا من بئر يكون معطوفا على قرية، فكأي من قرية فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، يعني كان يكون معطوف على قرية، فكأي من قرية وكأي من بئر، واضح؟ فتكون حالات منفصلة، قرية نزل بها العذاب فحل بها الدمار وخلت من أهلها، وأيضا كم من بئر كان يريدها واردون كثير فلما نزل بهم بأس الله عز وجل صارت تلك البئر معطلة لا يستقي منها أحد، واضح؟ ويحتمل أن يكون هذا مرتبط بالمعنى الذي ذكر قبله، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. نعم، شوف ابن جرير، لو تطلع يا ابو صالح، اقر وخلي ابو صالح يطلع، وبئر معطلة، وكذلك في في في اضواء البيان، انت ما جبت اضواء البيان؟ الا مريد. اها تفضل. نعم. وقصر مشيد، قال عكرمة يعني المبيض بالجص، وروي عن علي بن ابي طالب بالجص، الذي اعرف بالجص، تعرفون الجص؟ مثل النورة، اسمنت الأبيض، معروف اسمنت الأبيض، جص، تعرفون الجبس والاسمنت الأبيض وال... أين؟ فكان المنازل إلى عهد قريب جدا، بل إلى الآن، لكن بصور أكثر الآن تطورا، وإلا إلى عهد قريب البيوت التي تكون من الطين عادة تطلى بالجص، فبحسب حال هذه البيوت وحال أهل هذه البيوت من اليسار قد يكون الطلاء بالجص فقط، يعني أقل من متر في الأسفل من الداخل، وأعالي البنيان ليكون ذلك أولا للزينة، والأمر الآخر أحفظ له من أجل أن يتماسك إذا نزل عليه المطر. وإذا كان الناس هؤلاء عندهم كانية أكثر فإن هؤلاء قد يطلونه على الأقل من الداخل، يطلون جميع الجدران بالجص، وقد يكون هؤلاء في صورة يعني أكثر عناية و فيضعون على السقوف من أسفل، يعني بدلا ما يوضع الآن الجبس أو السقف المستعار كما يقال، كانوا يضعون مثل الشراع خرق تغطي السقف الذي هو من خشب، وهذا موجود إلى عهد قريب، ولعل بقاياه لا زالت موجودة. فالحاصل أن هذا يكون في البيوت حينما تنمق وتزين، والقصر يقال لما كان مبنيا من الحجارة. فالقصر المشيد، كلمة مشيد يقال ذلك لما شيد بالجص، والنهي عن تشييد المساجد اختلف فيه العلماء ما المراد به، فبعضهم حمله على هذا التشييد المقصود به هو طلاؤها بالشيد أو وضع الشيد على الجدران تشييد، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك رفع البنيان. واضح؟ بناء مشيد يعني مرتفع، ويحتمل هذا وهذا، قصر المشيد يعني الذي قد ارتفع أو الذي قد وضع فيه الجص أو زين به، قال يعني المبيض بالجص. وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك، وقال آخرون هو المنيف المرتفع هو المنيف المرتفع، وقال آخرون المشيد المنيع الحصين. نعم المنيع الحصين، المشيد المنيع الحصين. وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته ولا ارتفاعه ولا إحكامه. فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طيب شوف ابن جرير، قال ابن جرير رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، يقول تعالى ذكره وكم يا محمد من قرية أهلكت أهلها وهم ظالمون، يقول وهم يعبدون غير من ينبغي أن يعبد ويعصون من لا ينبغي لهم أن يعصوه. وقوله فهي خاوية على عروشها يقول فباد أهلها وخوت من سكانها فخربت وتداعت وتساقطت على عروشها يعني على بنائها وسقوفها. وقوله وبئر معطلة يقول تعالى فكأي من قرية أهلكناها ومن بئر عطلناها ومن بئر عطلناها، يعني حالة أخرى منفردة. واضح؟ ما هو بئر هذه القرية، كم من قرية وكم من بئر. نعم. ومن بئر عطلناها بإفناء أهلها وهلاك وارديها فاندفنت وتعطلت فلا واردة لها ولا شاربة منها. ومن قصر مشيد رفيع بالصخور والجص، يعني تكون هذه حالة ثالثة. نعم. قد خلا من سكانه بما أذقنا أهله من عذابنا بسوء فعالهم فبادوا وبقي قصورهم المشيدة خالية منهم. أضعها قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فكأي من خلاص لا تعيد الآيات اختصر. نعم. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيرا من القرى في حال كونها ظالمة، أي بسبب ذلك الظلم وهو الكفر بالله وتكذيب رسله، فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة وآبارها معطلة لا يسقي منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا لا يسقى منها لا يسقي منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا يستقون منها. الجملة اللي قبلها صارت هناك فاصلة. بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة وآبارها معطلة من ثم فاصلة لا يسقى منها شيء لإهلاك أهلها الذين كانوا يستقون منها. وهذا المعنى الذي ذكره تعالى في هذه الآية جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى طيب على كل حال تقدم عن تفسيره الآن الآيات بالآيات هذا ذكر ابن كثير يعني بعض الشيء لكن كلام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يعني الشنقيطي رحمه الله يرى أن قوله وبئر معطلة معطوف على قرية نعم أيضا كما سبق أيوة كأي من قرية أهلكناها وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلها وكم من قصر مشيد أخليناه هكذا تقرأ ها؟ والظاهر أن قوله وبئر معطلة معطوف على قرية أي وكأي من قرية أهلكناها وكأي من بئر عطلناها بإهلاك أهلها وكم من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا الرسل. وفي هذه الآية وأمثالها تهديد لكفار قريش الذين كذبوا صلى الله عليه وسلم. نعم واضح على كل حال. وقوله أفلم يسيروا في الأرض أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كاف كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار، قال بعض الحكماء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالتفكر وموته بالزهد وقوه باليقين وذلله بالموت وقدره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبله وسيره في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعمن قلبوا أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال. على كل حال السير في الأرض يشمل هذا وهذا السير في الأرض، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة السجدة ذكر أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال في الآية أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ها أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم أفلا يسمعون. فذكر السمع هنا أفلا يسمعون لأن مثل هذا تتلقى أخبارهم فيه بما قص الله عز وجل أو بما يتناقله الناس جيلا بعد جيل. وأما آثار المطر فهي أشياء مشاهدة بالنسبة إليهم. فالسير في الأرض يكون بالتفكر والاعتبار، سير القلب نظر بما حل بهؤلاء المكذبين، ويكون أيضا بالبدن بحيث يبصر الإنسان بعينه آثارهم، كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي فيعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصرة. مكتوب والبصرة ايش عندكم في الأصل؟ أنت عندك الأصل؟ أتتكلم إذن ها؟ الأصل البصيرة. إيه إذن اللي عندنا هذا يصلح، البصيرة ها؟ البصيرة ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتيريني، وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى بهن عيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى، في رأسك الواعيان السمع والبصر. ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك ولا الفلك الأعلى ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر. ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر. على كل حال لا شك أن العمى الحقيقي هو عمى البصائر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، وكما قال الآخر إذا رزق الله المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. فالعمى هو عمى القلب، سواء كان ذلك العمى بالعمى عن الحق والهدى فيكون شغله وعمله وكدحه فيما يرديه ويضره، أو كان ذلك بأخذ نور القلب فيكون الإنسان مثل البهيمة، يعني إذا ارتفع عنه العقل يكون مثل البهيمة فيقع على الحية ويقع في البئر ويقع على النار ولا يميز، مع أن له بصر في عينه لكنه لا ينفعه. وقد تجد الإنسان الذي قد ذهبت عينه يرجع ذلك إلى قلبه، يكون ذلك سببا لقوة في الإدراك والفهم والحفظ، يحصل له من العلم الشيء الكثير، وهو أيضا يكون عنده من المعرفة بمصالحه، بل حتى في مشيه وتقلبه ربما يكون كالمبصر، فهو يمشي ويجتنب الحفرة وأشياء عجيبة تقع من هؤلاء مع أن بصره مفقود. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ويستعجلونك بالعذاب، أي هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقوله ولن يخلف الله وعده، أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. نعم، يعني هنا الله عز وجل يقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، ما هو وعده؟ بإقامة الساعة مثلا، تعذيب الكفار والإنعام على أهل الإيمان. ويحتمل أن يكون ولن يخلف الله وعده، نعم، وهو ما وعدهم، يعني أن العذاب الذي يستعجلونه هنا يستعجلونك بالعذاب يعني الدنيوي. قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهم يقولون أين هذا العذاب الذي تعيدنا؟ نعم، ويستعجلونك بالعذاب يعني الذي وعدوا به في الدنيا، ولن يخلف الله وعده يعني من تعذيبهم مثلا. ويحتمل أن يكون العذاب الذي استعجلوه هو العذاب الأخروي، وقالوا عجل ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب، فلن يخلف وعده بإقامة الساعة وتعذيبهم، فذلك حاصل لا محالة. وعلى كل حال هم استعجلوا العذاب الأخروي واستعجلوا العذاب الدنيوي. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استعجلوا بعذاب الدنيا واستعجلوا بعذاب الآخرة. ولن يخلف الله وعده يعني أن ذلك سيحصل ويقع في الوقت الذي حدده الله عز وجل. وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى. أحسن الله، لا يعجل أو يعجل كيف هذا؟ أقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرى أن العذاب الذي يستعجلون به هو العذاب الدنيوي. قال اللهم إن كان هذا، ها كيف تقول؟ هو تعالى لا يعجل أو يعجل، لا يعجل لهم العقوبة يعني. وقالوا إن يوما عند ربك ألف سنة، أي هو تعالى لا يعجل. لا يعجل، لا يعجل، ما يحتمل لا يعجل، لا أي لا يعجل، لا لا لا يعجل، لا يعجل. ولهذا بعض أهل العلم تجدون حينما يتكلمون على خلق السماوات والأرض في ستة أيام قالوا هذا تعليم من الله عز وجل لعباده الأنات في الأمور. الله عز وجل قادر على أن يخلق السماوات والأرض بكن. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه قادر على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى. يعني هذا يتطاول بالنسبة للمخلوقين، يطول يتناهى صبرهم وينقضي في مدد قصيرة، يعني إذا حصل لهم كرب وشدة أو غلبة من قبل أعدائهم لربما ظنوا أن هذا هو نهاية المطاف وأن هذه الكربة ليس لها من الله كاشفة، وإنما المسألة مسألة وقت. هذا كم يستمر؟ قد يستمر 100 سنة، قد يستمر أكثر، ولكن كل شيء له نهاية. فالله عز وجل الحساب والمقادير عنده تختلف عن الحساب والمقادير عند المخلوقين. انظروا إلى القرون الماضية، يعني في زمن فرعون من كان يظن أن فرعون وما كان له من القوة والغلبة والتسلط والجبروت أن هذا سيكون خبرا بعد عين؟ من كان يظن في ذلك الزمن؟ والله عز وجل قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كأن هؤلاء الناس لن يصدقوا، يعني بقي النساء والخدم، هذا يقول أنا ربكم الأعلى، فهؤلاء هل سيصدقون أنه فعلا هلك؟ تركه لهم من أجل أن يشاهدوه ويتحققوا من كيف كان صاغرا ذليلا وأنه مخلوق مربوب لله عز وجل. وهذا لا يعني ما يزعمه اليوم من يقول بأن المراد هذا المحنط أن هذا هو فرعون موسى الذي غرق، وهذا معنى لتكون لمن خلفك آية. طيب وين هالقرون من بعد الإغراق وهو في تابوت في الهرم؟ لماذا لم يره الناس ويكون آية لهم طول هذه القرون المتطاولة الطويلة حينما نزلت هذه الآيات؟ وين كان؟ واضح. المقصود أن مثل هذه الأشياء لا نصدقها ولا نحمل كلام الله عز وجل عليها. فالحاصل أن الإنسان إذا نظر إلى مثل هذه الأمور يعتبر الحروب الصليبية لما جاءت كم استمرت، ثم بعد ذلك وهكذا التتر لما جاءوا حملاتهم المتتابعة، الناس الذين كانوا يعيشون في ذلك الوقت لربما يظنون هذا هو خلاص النهاية، انتهى كل شيء، الخليفة وذبح وبغداد خربت وما عاد بقي أمامهم إلا جند الشام ومصر فقط، اكتسحوا من مذابح من بخارى وتلك البلاد سمرقند، ويحصرون بين جبلين 70,000 من الجند ويقتلونهم من أولهم إلى آخرهم حتى وصلوا إلى وين التتر الآن؟ من منكم رأى تتريا في يوم من الأيام؟ حتى طلابنا في الجامعة الإسلامية كانوا يأتون أول ما جاءوا كان فيهم التتر من تترستان، إذا قيل لهم أنتم تتر قالوا لا ويغضبون لسنا تتر. قلنا هذه تسمية أضفيت عليهم ظلما وتنفيرا للناس منهم، وأنهم ليست أصولهم تترية. فمن منكم رأى تتريا؟ وين التتر؟ وين هولاكو؟ وين تيمور لانكو؟ وقل مثل ذلك بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس من الهند إلى بلاد شاسعة واسعة إلى جزرهم في أوروبا، قبضت وتلاشت رجعت إلى حجمها الحقيقي. ونحن في هذا العصر أيضا نشاهد أفول من خلفهم من الأمريكان بهذا الانهيار الذي نشاهد أوائله الآن، وروسيا في نحو 70 سنة. إذا كنتم رأيتم بعض الصور المذابح التي قاموا بها، تحمل الجثث بالجرافات شحن ضخمة، ملايين من البشر قتلوهم. وشهد ذلك الجيل نهايتها، ومن كان يجرى لها، من كان يظن هذا، ومن كان جناب مهيب قوة عظمى. ثم حل بهم ما حل. فهذا ليستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لذلك انظر الآن حتى المقاييس بالنسبة للنائم أو الميت. النائم يمضي عليه 300 سنة أو نحو هذا، أصحاب الكهف 309 سنوات. لما استيقظوا ماذا قالوا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، الشاهد أن الله أماته 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. والإنسان إذا أراد أن يقضي الوقت بسبب العطش أو الجوع أو الصيام أو الحزن أو غير ذلك، ماذا يفعل؟ ينام فيمضي اليوم الكامل الذي تتطاول ساعاته، يمضي كأنه لحظة. وهكذا أيضا أهل القبور يكون ذلك بالنسبة إليهم وقتا يسيرا. ولهذا قال بعد هذا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: 500 سنة. على كل حال، شوف الأضواء، أضواء البيان. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغيانا وعنادا. أبي بالتحديد: وإن يوما عند ربك كألف سنة. بين جل وعلا في هذه الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة مما يعده خلقه. وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة أشار إليه في سورة السجدة بقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم 50,000 سنة، وذلك في قوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة الآية. فآية الحج وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى وتماثلها في المعنى، وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما 50 ضعفا. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصا مختصرا، ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. فقد ذكرنا ما ملخصه أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدر ما يقوله فيها ويقول لا أدري. ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين، الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن سماك من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمور وعروجه إليه تعالى، ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن وحال الكافر، لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر، كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. وذكرنا أيضا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما ملخصه أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكانها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنه ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين ما نصه، وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله المستعان. الآن لو حسبت المدة من آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما تبلغ 10,000 سنة، ما تبلغ 10,000 سنة، لربما ما تصل إلى 8,000. يوم القيامة 50,000 سنة. طيب يكفي هذا. عندكم سؤال يحتاج إلى مراجعة؟ ما أعرف، كثير من هذه الآثار التي تروى عن السلف كثير منها لا يصح، تتبع هذا التعليق عليه بغاية الصعوبة، يعني حتى الذين حاولوا أن يجمعوا الصحيح في التفسير ما نظروا إلى الآثار المنقولة عن السلف، يعني ما، وإنما الأحاديث المرفوعة عندكم سؤال؟ ما في تعارض. السؤال كيف نجمع بين الآيات التي فيها حث على النظر والسير في الأرض وبين ما ورد من النهي على الدخول في ديار المعذبين؟ ما في تعارض. فالآيات التي ورد فيها الحث على السير في الأرض والنظر هذا لمن يكون عنده تردد وشك، قال له اذهب وانظر. وأما من كان موقنا ليس عنده هذا التردد ولا الشك وهو مؤمن فهذا ما يحتاج إلى هذا النظر. فهذا باختصار الجواب عن هذا السؤال. ولهذا الذهاب قصدا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين لا يشرع إلا لمن كان عنده شيء من الشك والتردد. وأما ذهاب الإنسان للفرجة فمثل هذا ينبغي أن لا يحصل، والنهي واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر أسرع، وكذلك أيضا علي رضي الله عنه لما مر بأرض الخسف من بابل أسرع. ويقال بأن وادي محسر اللي بين مزدلفة ومنى بأنه مكان إهلاك الفيل، ولهذا أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لا يثبت. أقصد لا يثبت أن هذا مكان إهلاك الفيل، ما يثبت هذا، لكن يمكن يكون أسرع لأنه وادي إسراع ثابت، لكن لأنه مكان الفيل لا. مساجد يعني أماكن للصلاة، جعلت لي الأرض مسجدا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مواضع للعبادة، هذا المقصود. لكن الأماكن التي صار ذلك بمثابة العلم عليها هي مثل هذا مسجد، قال مساجد، لكن الأرض كلها مسجد، فهذا المقصود بهذا كلها مسجد يعني مثل ما يقال هذا مسجد وهذا بيت وهذا جواب. لا، مسجد يعني مكان للصلاة تصح الصلاة فيه، لا يشترط أن الإنسان لا يصلي إلا في مكان مخصص لهذا كما هو الحال في الأمم السابقة. يقول الحاج المتمتع الذي لا يستطيع الهدي متى يصوم الثلاثة أيام التي في الحج، متى يبدأ فيها؟ لما اختلفوا في هذا، فبعضهم يقول يبدأ من اليوم السابع والثامن والتاسع قبل يوم النحر، وبعضهم يقول غير ذلك. والمقصود أنه لا يؤخرها بعد يوم النحر في أيام التشريق فهو منهي عن صيامها، وإنما يكون ذلك لعارض، مثل لو أنه لم يستطع الصيام لمرضه أو عجزه فصام بعدها في أيام التشريق بعد يوم النحر يعني، أو كان لم يحصل له العجز عن الهدي كأن تكون سرقت نفقته أو نفدت أو، فإنه عندئذ يصوم في أيام التشريق، لكنه لا يعمد إلى ذلك ابتداء. نعم، يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.